إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بمشيئة الله هذه المراجعة بموضوع ما يحمل بالألف من حملة الشيخ طالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين رحمه الله. وقد مررنا في الأيام الماضية على ما يحمل بالواو وما تشمله قاعدة إن ضم فعل هم جمع لم بنون يضار أحمل ذم حمتل مرسلون. كما عرفنا في هذه المراجعة مصطلح الحملة أو المحمول، وقد عرفناه من أوجه، وهو خاص بمصطلحات الشناقطة كأنه مصطلح محلي. قال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: أطلق ترى عفا إذا ذا كلت كانت لدى باء. المعنى: احمل هذه الكلمات بالألف. أطلق ترى أي لفظ الرؤية مطلقا. مثال ذلك: رأى القمر، رأى الشمس، وإذا رأى الذين. لا بد من الألف بعد هذه الهمزة. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا في المصحف الأول، المصحف العثماني، كتبوا رأى الشمس ورأى القمر ورأى الذين، كتبوا الراء والألف، لأن الهمزة طارئة جاءت مع التابعين، جاءت مع التابعين لأنها ليست من الرسم وإنما هي من الضبط. فرأى لا بد لها من هذا الألف الذي ينقلب عن الياء، فإذا أضفته إلى نفسي قلت رأيت أو رأيت، أضفته إلى تاء الخطاب رأيت، وهذا الألف ينقلب عن الياء. ثم يبدأ هذا اللفظ يبدأ بالتاء أحيانا، نحو تراء الجمعان. تراء الجمعان قرأنا في الحذف بباب الحذف أن الألف بعد الراء محذوفة عندنا، وألف الحملة هو الذي بعد الهمزة، على أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا في تراء الجمعان التاء والراء وألف واحدة، التاء والراء والألف، لأن الألف المحذوف تركوه. لكن وقع الخلاف في هذا الألف، والراجح عند المغاربة أن الألف بعد الهمزة هو ألف الحملة المنقلب عن الياء أصلا، هذا هو المشهور عند المغاربة. والمحذوف من المصحف أصلا هو الألف بعد الراء الذي هو محذوف عندنا في باب الحذف. إذن تراء الجمعان من لفظ الرؤية الذي يحمل بالألف، أي الألف بعد الهمزة وهو الألف المنقلب عن الياء. ثم قال: عفا إذا ذا كلت كانت لدى باء. عفا، عفا الله عنك لما أذنت لهم. عفا تحمل بالألف، لا بد فيها من الألف، وهذا الألف ينقلب عن الواو، لأنك إذا نسبته إلى نفسك قلت عفوت، عفا يعفو، لا بد من هذا الألف بعد الفاء. إذا تحمل إذا كانت أصلا متحركة من حيث الذال، متحركة من الذال، ليست إذ، إذا المفتوح ذالها، تحمل نحو إذا اطمأننتم، فلا بد من إذا، إذا اطمأننتم، فإذا استويت، فإذا انسلخ، إذا انقلبوا، إذا اهتديتم، إذا الشمس كورت، وما أشبه ذلك. العكس: إذ الساكنة أصلا، وهي في 3 أقسام، إذ الساكنة تنقسم إلى 3 أقسام كما أفاده الشيخ العلامة محمد عبد الله بن الشيخ أحمد في شرحه لحملة عمه طالب عبد الله رحمه الله. قال: تنقسم إذ غير المحمولة إلى 3 أقسام: 1. أن تكون سابقة لأحد حروف يخجو وعقر، وهذه الأحرف ساكنة، فالياء في إذ أيدتك، والخاء إذ أخرجني من السجن، والجيم إذ أجمعوا، والواو وإذ أوحيت، والعين إذ أعجبتكم، والقاف إذ أقسموا، والراء إذ أرسلنا. الثاني أن تكون سابقة لأحد حروف بموخس متحركة، هذه الأحرف متحركة، فالياء في، فالباء في إذ أبقى، إذا بقى، والميم إذ أمرتك، إذا مرتك، والواو إذ أولفتيت، إذا ولفتيت، والخاء إذ أخذ، إذا أخذ الله، والسين إذ أسر، إذا سر النبي. وهذا النوع من الأمثلة، هذه الأمثلة في المثال الأخير عندنا، وهي إذ قبل حروف بموخس متحركة، هي جاءت إذ وتحركت لأجل حركة الهمزة بعدها، ألقيت عليها حركة الهمزة بعدها. مثال الأول مثلا إذ أبقى، أخذنا حركة الهمزة وهي الفتحة في أبقى وألقيناها على الذال، فأصبح عندنا نقلي إذا بقى، وكذلك إذا خذ، إذا ولفتيت، إذا سر. وقاعدته كما قال الشيخ طلال الله رحمه الله في سداسية الوصل والنقل، وقبل الحركة نقول، إذا جاء الألف قبل حركة أصلية وتحرك الساكن قبله بأي حركة فإنه يكون نقليا، أو إذا جاءت الهمزة قبل حركة أصلية وتحرك الساكن قبلها بأي حركة فإنه يكون نقليا. وإذا بقى، إذا سر النبي، وقد أمروا، وقد أمروا، وقد أمروا، فلا بد أن يكون هذا نقليا. إذن هي هنا هذا من أمثلة النقل، وقاعدته وقبل الحركة نقول. الثالث أن تكون سابقة للنون الساكنة نحو إذا أنتم، إذا انذر، إذا جيناكم، إذا جاكم، وهذا كذلك أيضا من النقل الذي قاعدته وانقل وراء الفتح، معناه إذا جاءت الهمزة أو الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بأي بالفتحة، تحرك الساكن الذي قبله بالفتحة فإنه يكون نقليا، نحو إذ أنتم، إذ أنذر، إذ أنجيناكم، إذ أنجاكم. نقرأ لورش إذا أنتم، إذا أنذر، إذا أنجيناكم، إذا أنجاكم. أما المثال إذ في المثال الأول تكون سابقة لأحد حروف يخجو وعقر، وهي الأحرف ساكنة، في إذ أيتك، إذا خرجني، والجيم إذا اجمعوا، فكذلك أيضا هذا من قاعدتي وانقل وراء الفتح. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا معنى قوله عفا إذا. ثم قال ذا كلتا كانت لدى باء، احمل هذه الألفاظ الآتية بالألف، وأولها ذا، وهي قسمان. الأول أن تكون غير مسبوقة بشيء، نحو من ذا الذي، من كلمة، وذا كلمة. من ذا الذي لا بد من الألف بعد الذال، ذا الذي، من ذا الذي، يا ذا القرنين. يا أصلا كلمة مستقلة، وإن كان الألف فيها إن دائي محذوف عندنا في باب الحذف، يا ذا القرنين، لأن يا أصلا كلمة، ذا فيها ألف بعد الذال وهو ألف الحملة. الثاني أن تكون مسبوقة بالواو، نحو وذا النون، أو بهاء التنبيه وحده أو مع الهمزة، نحو أهذا الذي، تقدم هاء التنبيه معه الهمزة، همزة استفهام على الذال، أهذا الذي، لا بد أن نكتب أهذا الذي. متى أو ليس قبله شيء، نحو متى هذا الوعد. إذن هذا القسم الثاني، أن تكون ذا مسبوقة بالواو، نحو وذا النون، أو بهاء التنبيه وحده أو مع الهمزة، نحو أهذا الذي، وكذلك متى هذا الوعد، لأنها سبقها هاء التنبيه فقط. كانت لدى باء، كانت اثنتين، فإن كانت اثنتين، لا بد هنا من ألف الاثنين أو الاثنتين. كانتا هنا ألف الحملة وهو ألف الاثنين، وهنا ضمير في محل رفع وهو اسم كان. فإن كانت اثنتين، لأن كانت تطلب اسمها وخبرها، لا بد من هذا الألف لأنه ضمير، قام هنا مقام اسمي كان المرفوع أصلا. لدى باء، أي يحمل لدى الباب، قيدها الباب، وتقرأ في البيت بدون الألف، كانت لدى باء. وقيدها بقوله باء احترازا من لدى الحناجر، لدى الباب، لدى بالألف، جاء بها هنا مع الكلمات التي تحمل بالألف. ثم بعد ذلك مرة سوف تأتي إن شاء الله لدى الحناجر، لأنها تحمل بالياء، سوف يأتي ذلك إن شاء الله. ومن المعروف أن لدى الباب تحمل بالألف اتفاقا، أما لدى الحناجر ففيها خلاف، قال في دليل حيران عند قول الخراز: وفي لدى في غافل يختلف، وفي لدى الباب اتفاقا ألف. قال شارحه: والعمل عندنا على رسم لدى في غافل بالياء على ما في أكثر المصاحف، فالأكثر يكتبونها بالياء كما يأتي إن شاء الله تعالى، وهو الذي ذهب إليه الشيخ طالب عبد الله. أما لدى الباب عندنا هنا فهي تحمل بالألف اتفاقا. هذا معنى قوله: ذا كلتا كانت لدى باء. ثم قال: لا الشمس وثقى وفلا، لا خير دار لو لدخل إلا قال حمدا وانضمار هما كملها. المعنى: احمل بالألف لا غير مسبوقة بشيء، وهي في موضعين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس لم يتقدم عليها حرف. الثاني: الوثقى لا انفصام لها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا كلمة بعد ذلك انفصام، هكذا لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم قال: وف، أي احمل لا المسبوقة بالواو والفاء، مثالها مع الفاء: فلا اقتحم العقبة، فلا كلمة اقتحم بعدها، ولا يوجد الفاء معها إلا في هذه الكلمة وحدها. وأما الواو فهو كثير: ولا الظلمات، ولا النور، ولا الظل، ولا الحرور، ولا الأحياء، ولا الأموات، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا الليل، هكذا من هذه الأمثلة. قال المسومي رحمه الله في حملته: فلا اقتحم ولا بواو جملة إلا ولا الدار ولا الآخرة. فلا اقتحم كلمة واحدة لا توجد لا إلا معها الفاء إلا في كلمة واحدة، فلا اقتحم، ولا بواو لا، إذا كان مع الواو هو كثير وتحمل جميعا لاستثناء ما استثناه هنا، واستثناه كذلك الشيخ طالب الله بقوله: لا لاخرة دار، أي باستثناء ولا لاخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة لام، ثم بعد ذلك لام الألف، ولا الدار لاماني فقط. وجمعها بعضهم فقال: للدار للحق الهدى الحسنى فعوه، لاخرة الذين اتبعوه. وللدار وللحق للهدى للحسنى، وللآخرة للذين اتبعوه، للذي ببكة مباركا، كل ذلك بلامين فقط، وليس هو من باب ما يحمل. ثم قال: لو لدخل لقال حمدا وانضمار هما كملها. لولا يعني لولا اجتبيتها، الأصل لولا اجتبيتها، فلا بد هنا من أن نحمل لولا بالألف بعدها الألف الوصلي. ادخل يعني ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين، فهذا ألف الاثنين أو الاثنتين. ادخل النار، الألف هنا هو ضمير وفيه يقوم مقام الفاعل المرفوع، إنه في محل رفع. ادخل النار، هذا الألف ألف الاثنين، ادخلا. إلا قال حمدا، إلا جميعا بالكسر نحو إلا الذين آمنوا، إلا الله، لا ما أريد إلا الإصلاح، إلا النار، إلا امرأتك. قال حمدا وانضمار هما كملها. قال حمدا يعني قال المقيدة بالحمد وهي: وقال الحمد لله، قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الألف هنا ألف الاثنين، الضمير هنا يرجع إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سليمان وداود. وقال الحمد لله الذي فضلنا، قالا، فلا بد هنا من هذا الألف الذي هو ألف الاثنين، وهو ضمير يقوم مقام الفاعل هنا لأنه في محل رفع. قال الحمد لله. العكس: قال الله، قال الذين، وقال الذي آمن. قال جميعا لا يحمل منها إلا هذا اللفظ المقيد بالحمد، قال حمدا. ثم قال رحمه الله تعالى: وانضمار هما كملها، معناه يحمل بالألف ضمير هما وكما المضمرين. أما هما فلا تكون إلا ضميرا نحو آتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم فأزلهما الشيطان عنها. وكذلك كما فلا تكون إلا ضميرا أيضا نحو أنتما ومن اتبعكما الغالبون عن تلكما الشجرة. والعكس: حتى يحكم الله بيننا، يحكم. ثم ضمير الهاء يعني هاء ضمير، هاء ضمير الأنثى، ها التي هي ضمير الأنثى نحو من تحتها الأنهار ويتجنبها الأشقى وسيجنبها الأتقى ومغاربها التي مغاربها لا بد هنا من الألف الذي يكون به الضمير متكاملا ها العكس وجه النهار وجه كلمة واحدة وجه النهار وكذلك كره الله بعاثهم تشابه الخلق هذه هذا الهاء من أصل كلمة وليس هو من باب الضمير ثم قال رحمه الله تعالى وسوى الإناث نون المعنى واحمل نون الضمير نا باستثناء نون النسوة فأما نون الضمير نا فشرحها فقد شرحها الناظم وفصلها في أبيات تسمى بشاهد الفتحة حيث قال رحمه الله تعالى كربنا الحسبأت لا يا آت عن من ننطقاي نرث آسفوفة شرك أب عبد أخ موت أجل قوم الرسول نب أحيا أرضل إلى آخره والمعنى حملون الضمير نا وهذه أمثلتها كربنا يعني ربنا الله ربنا اكشف عنا العذاب لقاء نأتي بقرآن كل ذلك فيه الضمير نا والذي بعده ألف هو الوصل وهذا هو عن الحملة الحسب حسبنا الله حسبنا الله ائتي يعني لفظ ائتي نحو أتينا اليقين يؤتينا الله من فضله ورسوله لا تأتينا الساعة أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين لفظ ائتي هنا هذا النوع منه يحمل بالألف أتينا اليقين يؤتينا الله من فضله ورسوله لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أوتينا يؤتينا الله لا تأتينا هكذا أتينا اليقين أتينا اليقين ثم قال لا يا آتوا هذا استثناء أي لا تحمل من لفظ ائتي ما تقدم عليه أحد هذه الألفاظ الثلاثة يا آتوا نحو يا مثالها واللاتي يأتين واللاتي ياتين الفاحشة على رواية ورش واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم هذا اللفظ تقدمت عليه يا جاء أوله يا فلا يحمل ياتين الفاحشة ياتين لأن هذه النون نون النسوة لا تحمل ضمير الإناث ولا مثالها ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى تقدمت عليها لا تقدمت عليها يا تقدمت عليها يا فلا تحمل أيضا ياتون آ نحو وآتين الزكاة أيضا النون نون النسوة وآتين الزكاة وأطيعنا الله ورسوله في الخطاب للنسوة فهذه نون الإناث لا تحمل تقدمت على اللفظ تقدمت عليه آ وأما تو فنحو يوتون الزكاة أتاتون الذكران من العالمين أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولا يأتون البأس إلا قليلا ولا ياتون البأس إلا قليلا أتاتون الذكران إذن هنا وجدنا لفظ تو تقدم على هذه الألفاظ أو وجد فيه فلا يحمل منها شيء فخلاصة هذا أن لفظ ائتي يحمل جميعا إلا إذا تقدم عليه قيد من هذه القيود وهي يا آتو هذا معنى قوله ائتي لا يا آتو عن ثم قال رحمه الله تعالى من ننطقاين عن العذاب وعن الرجز تحمل من المسلمون ومن القاسطون انطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء آين يعني آياتنا الذين آياتنا الكبرى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون لنريك من آياتنا الكبرى آياتنا إرثوا أورثنا الأرض أورثنا الأرض وأما ثم أورثنا الكتاب فسيأتي مثالها إن شاء الله آسفونا انتقمنا منهم آسفونا انتقمنا منهم فتن ولقد فتن الذين من قبلهم فتنا شرك شركاؤنا الذين أب آبائنا الأولين لابد أن نكتب آبائنا الأولين فضمائر آبائنا ثلاثة ألفات والهمزة تركب على الياء آبائنا الأولين عبد عبادنا المرسلين عبادنا المؤمنين أخ إخواننا الذين موت موتتنا الأولى أمتنا اثنتين أجل أجلنا الذي أجلت لنا قومنا اتخذوا، هؤلاء قومنا اتخذوا، رسولنا البلاغ المبين، نبأنا الله، أحياء أحييتنا اثنتين، أرنا الذين أضلانا، ضل يعني أضلون السبيل، كل ذلك من قبيل نون الضمير التي تحمل. ثم قال نجى يكلم ويعذب وعدا زين لنا بين تمسه لهدى، نجينا الله، يكلمنا الله لولا يكلمنا الله، يعذب لولا يعذبنا الله، وعدا هذا ما وعدنا الله ورسوله، زينا السماء الدنيا لنا معناه أوفي لنا الكيل، لا طاقة لنا اليوم بجالوت، بينا الآيات، تمسنا النار، أهلنا الضر، هدينا الله، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله تعالى أوك كسو للواوي قمطع كسر أين يذهب ترد بين ابن عين المصطفين. هذا قسم آخر من نون الضمير، وله ضابط يضبطه وقاعدة تجمعه، كما قال الشيخ العلامة محمد عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله في شرحه للحملة، قال هذه أمثلة أخرى من الضمير، ولها قاعدة تجمعها، لها ضابط يضبطها وقاعدة تجمعها. ضابطه أن كل نون مفتوحة سبقها ساكن صحيح تحمل بالألف، نحو أورثنا الكتاب، نزلنا الذكر، قلنا ادخلوا، وجعلنا الليل، أطعنا الله وأطعنا الرسول، فكسونا العظام لحما، باستثناء النون التي سبقتها واو ساكنة فلا يحمل منها إلا كسونا العظام فقط. جاءت النون بعد واو ساكنة فلا يحمل منها إلا كسونا العظام لحما، والباقي منها لا يحمل. وغير المحمول نحو يجزون الغرفة، أن يجزون النون ليست من الضمير، يخشون الناس كذلك ليست هذه النون من الضمير، تمنون الموت كذلك، يتولون الذين يرون العذاب، فرعون النذر. وإلى هذا أشار بقوله للواوي أو ككسو للواوي. ثم قال قمطع كسرنين، وكذلك باستثناء أيضا الكلمات الأربع لأنها من نون الإناث، وخامستها أين المفر، هذه الكلمات أقيمنا الصلاة هذه هي نون الإناث، أطعنا الله بالكسر العكس، أطعنا الله وأطعنا الرسول تقدمت بالحملة. أين المفر، أين النون فيها ليست من الضمير، يذهبنا السيئات، النون نون الإناث لا تحمل، تريدنا الله ورسوله، إن كنتن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة، تريدنا النون نون الإناث. وباستثناء هذه الكلمات أيضا فالنون فيها ليست من الضمير، بين الناس، بين الصدفين، ابن السبيل، عين القطر، المصطفين الأخيار. وهذا معنى قوله أو ككسول الواو قمطع كسر أين يذهب ترد بين ابن عين المصطفين. ثم قال رحمه الله تعالى لما اطلوا قم ما جنا وأن يهدون ثموس ذاق استبقى لقصد عو أحيا طغر رؤيا ويا أخي قضوا. هذا آخر البيت، وانضمارهما كم الهوى سوى لناذنون لما اطلوا قم ما جنا وأيدون، لأننا تكلمنا عن أحكام ضمير هما وكما وكذلك نون الإناث، واعترض شاهد يسمى شاهد الفتحة، ثم نرجع لآخر البيت وانضمارهما كم الهوى سوى لناذنون لما اطلوا قم ما جنا وأيدون ثموس. واحمل أيضا لما وإما وما على هذا الترتيب، لما جميعا فلما استيأسوا فلما اعتزلهم، إما جميعا بفتح الهمزة وكسرها نحو إما العذاب وإما الساعة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما القاسطون، فأما الذين آمنوا ونحو ذلك. ومثال ما، احمل ما جميعا سواء كانت مسبوقة بشيء أم لا، نحو ما اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما كلمة اتخذوهم بعد ذلك، في ما اشتهت أنفسهم، في كلمة، وما كلمة وحدها تحمل بالألف بعدين اشتهت، ما اقتتل الذين ولو شاء الله ما اقتتلوا، ما كلمة يقتتلوا بعد ذلك، العكس مسغبة ومقربة وميسرة ومشربهم، فلا يحمل شيء من ذلك. وأما المسبوقة بشيء فنحو إنما الحياة، إنما الله إله واحد، بئس ما اشتروا به أنفسهم أيما لجلين كما استأذن الذين من قبلهم كما استمتع الذين فيما اختلفوا فيه وما الرحمن وما النصر وما الله بما استحفظوا من كتاب الله. إذن هذه هي أحكام لما وإما وما بقوله لما اطلق إما ما، ثم قال جنى الجنتين تحمل بالألف جنى الجنتين، فإذا وقفنا عليها لورش نقول جنى. وأيه دون ثموسة احمل أيها جميعا نحو يا أيها الذين آمنوا يا أيتها النفس أيها المجرمون، باستثناء أيها المصحوبة بأحد هذه الألفاظ الثلاثة هذه القيود ث مو س فلا تحملوا. الثاء مثاله أيها، مع الثاء مثاله أيها الثقلان، أيه بعدين الثقلان، وتقرأ أيه الثقلان، فعدم حملتها باعتبار قراءة معينة أيها الثقلان أيه الثقلان. ومو نحو أيها المؤمنون أيه كذلك لا تحملوا. السين مو س بمعنى أيها الساحر فلا تحملوا كذلك، هذا معنى قوله وأيه دون ذا موسى، دون استثناء ذا موسى. ثم قال ذاق استبقى لقصى دعوا أحيا طغر رؤيا، والمعنى يحمل هذه الألفاظ بالألف، ذاق الشجرة ذاقا، فالألف ألف الاثنين لا بد منه هنا، ذاقا الشجرة، واستبق الباب استبقا الباب، فالألف ألف الاثنين، لقصى الذي باركنا حوله من أقصى المدينة تحمل بالألف ويوقف عليها لورش بالياء، دعوا الله ربهما، دعوا الألف ألف الاثنين، أحيا الناس لا بد هنا من الألف، أحيا الناس، طغى وهي لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء، طغى بالألف، الرؤيا وهي الرؤيا التي أريناك، ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا تحمل بالألف والهمزة لا مركب لها، رؤياك والرؤيا لا مركب للهمزة، وفيها قراءة أيضا بحذف الهمزة، فعدم تصوير الهمزة بشيء باعتبار قراءة معينة. ثم في بقية ما يحمل بالألف هناك فائدة يذكرها المشايخ جزاهم الله خيرا، يقولون كل محمول بالألف يوقف عليه بالألف إلا في كلمات فيوقف عليها بالياء لورش، تراء الجمعان، جنى الجنتين، أقصى المدينة، الأقصى الذي باركنا أهله، طغى الماء، أحيا الناس، والرؤيا التي أريناك، هذه الكلمات يوقف عليها بالياء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا آخر ما يحمل بالألف، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نأتي بما يحمل بالياء في قوله ويا أخي قضوا نبتغي عقبر بنجي والتئبدون حقا من قد للهديد رهددون لمروم من لدحد ذبلو ذي النصار كبرى القرى يفتري حاضر ذكر دار. وإلى هذا الحد أيها المستمعون الكرام، وقد استمعتم إلى ما يحمل بالألف، استمعتم إلى ذلك من إذاعة القرآن الكريم بن واكشوط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام، قواعد الرسم، الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ.